بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 39 في تدارس سور المفصل، وما زلنا في سورة المطففين. نعم، بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة سورة عظيمة، سبق في الجزء الأول الكلام على الصنف الأول وهم أصحاب السجين، وهي الأرض السابعة السفلى، فيها يعذب أهل النار. ثم قال جل وعلا بعدها كلا، وهذا كما سبق تقريع للمخاطبين من الكفار، وهو ترقيق للمؤمنين. فإنه لما ذكر أصحاب السجين ذكر الصنف الثاني، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتابهم أي ما كتب الله عز وجل عليهم إن أطاعوا وآمنوا فكانوا من أهل البر. والأبرار جمع بر، وهو من فعل الخير وأعظم الخير وأساسه ومنتهاه الإيمان بالله وتوحيده. ولهذا سمي الإيمان في غير موضع بالبر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. اللام هنا لام التوكيد، وعليون هي المنازل العلى من الجنة، وهو اسم لما علا في الجنة، وكل من في الجنة عالي، ولكن الله جل وعلا يفاوت بين منازلهم على ما كان من اجتهادهم وجدهم وإيمانهم في الدنيا. وإلا فالجنة ما فيهم دني. ولقد جاءت الأدلة في بيان أقل أهل الجنة نعيما فيها، ولم يأتي دليل يبين نعيم أوسط أهل الجنة فضلا عن من هو أعلاهم نعيم، لأن من هو في وسطها ومن هو في عواليها لا تستطيع عقول المخاطبين إدراك هذا النعيم. إذا كانوا في نعيم أقل أهل الجنة لا يستطيعون له عدا ولا حصرا. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة من الجهنميين في حديثه الطويل قال: وهذا كمن أوتي الدنيا وعشرة أضعافها. تخيل الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها، هل تتصور هذا النعيم؟ إن العقول تنقطع، والفهوم مهما أوتيت لماعة وفهما وذكاء تنخزل عن إدراك ذلك. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. هذا من كمال شفقته ورحمته بنا عليه الصلاة والسلام، لأنه دلنا على خير ما يعلمه لنا. فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وقبب بيده سفيان هكذا، ومنه تفجر أنهار الجنة. وما أدراك ما عليون؟ وهذا من باب التفخيم والتعظيم لهذا النعيم. على الأرائك ينظرون، متكئون على الأرائك جمع أريكة، وهي سرر مزينة بالديباج والاستبرق، ومرصعة باليواقيت، ومضللة يتفاوت فيها أهل الجنة، ومنها المنابر، منابر المتحابين في جلال الله وأهل القسط. على الأرائك متكئون، ولهذا وصف في غير ما آية أهل الجنة أنهم على سر متقابلين، وأنهم على الأرائك متكئون. قال: في نعيمهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ظهر النعيم في كماله، في بهائه، في جلاله وعظمته على وجوههم. وهكذا في الدنيا تفرق بين ذي النعمة وذي البأس والشدة. فذو النعمة تجده منعما في هيئته في محياه، وذاك تجد البؤس والشقى ظاهر على محياه وعلى جسده. ومن نعيم الله، بل من أعظمه في الجنان، ما جاء في آية القيامة تفسيرا لهذا الموضع، فقال الله جل وعلا فيها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن من معاني قوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أنهم بنظرهم إلى وجه الله جل وعلا عاد عليهم هذا النظر جلالا وكمالا وبهاء رحمة من ربك سبحانه وتعالى. ومن حرم النظر إلى وجه الله فإنه إما كافر لكفره كما سبق: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أو حجب عن النظر إلى الله لنفاقه كما في المنافقين في العرصات. والنظر إلى وجه الله جل وعلا أتم نعيم وأكبله، جاء مذكورا في القرآن في خمس مواضع، هذا أحدها، لأنه ذكر أهل الأبرار بخلاف أهل الفجار. ولآية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا وآية القيامة أصرح ما جاء في القرآن في إثبات رؤية وجه الله في الجنان، لأن الله أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها مقل العيون. ثانيا عد النظر بإلى الدالة على المعاينة والمشاهدة بالبصر. ثالثا أخلى الآية عن قرينة صارفة عن هذا المعنى الظاهر. وفي آية سورة يونس يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ هي المنوه عنها في آية القيامة في قول الله جل وعلا في آية سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو الزيادة. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أبي يحيى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى فيهم منادي إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، فيقول أهل الجنة ألم يبيض وجوهنا ويعصمنا في رواية ويجيرنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا بلى ولكم عند الله موعد فيجتمعون في يوم المزيد وهو يوم الجمعة فيأتيهم جل وعلا وهو في علوه فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرجعون بنعيم أعظم من ذلك. هذا في عامة أهل الجنة يرون الله في يوم المزيد يوم الجمعة، والخلص والكمل من المؤمنين يرون الله مرتين في اليوم غدوة وعشية. والمرء سبحانه واحد والراؤون له كثيرون أهل الجنان، وقد ضرب الله عز وجل بذلك المثل بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر والقمر ليس دونه حجاب، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى القمر قال أتضارون في رؤية القمر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم كذلك أي ليس دونه حجاب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. كذا جاء نحوه في حديث أبي هريرة. وقد بلغت أحاديث رؤية الله مبلغ التواتر، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا. وها هنا سؤال، لما شبه عليه الصلاة والسلام رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر ولم يشبه المرء بالمرء؟ لم يشبه الله بالشمس والقمر تعالى ربي، لأن الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شبه صلى الله عليه وسلم الرؤية رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا من عدة وجوه. أولا الشمس والقمر يريان من علو، وربنا جل وعلا سيرى من علو سبحانه وتعالى. ثانيا الشمس والقمر يريان ليس دونهما حجاب ولا سحاب، فالقمر ليلة البدر والشمس في رابعة النهار لا يحول بين رؤيتها حائل، أي رؤية واضحة جلية، كذلك رؤيتنا ربنا جل وعلا في الجنان، نسأل الله جل وعلا ذلك. ثالثها أن الرائي كثيرون والمرئي واحد، الشمس واحدة والقمر واحد، وربنا واحد جل وعلا، والراؤون للشمس والقمر في الدنيا كثيرون لا يضامون ولا يضارون ولا يتزاحمون في رؤية الشمس والقمر. وكذلك ربي جل وعلا لن يضار المؤمن ولن يزاحم في رؤيته سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن الشمس والقمر لا ترى منهما إلا ما واجهك، فجوانبها وخلفها وجوفها لا تراه، والله جل وعلا لن يرى منه المؤمنون في هذا المقام إلا وجهه الكريم كما رأوا ساقه الجليلة في عرصات القيامة. وهذا المعنى جاء في قول الله جل وعلا في نعيم الجنة، وهو أكمل نعيم ذكر في القرآن وفي الحديث: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت، والله جل وعلا لم تره عيون المؤمنين في الدنيا، لا لخفائه بل لعجزنا وضعفنا أن نطيق ذلك ونتحمله. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي من أنواع وصنوف النعيم. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جزاء بما كانوا يعملون، ثوابا من الله بما عملوا في الدنيا. جاهدوا أنفسهم وحصروها على طاعة ربهم والإيمان به وعبادته، فكان جزاء الله عز وجل لهم جزاء موفورا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. من يطوف عليهم بالسقاية؟ ما جاء في آية الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يسقون من رحيق، من شراب خالص لا إشكال فيه ولا كدر فيه ولا زيف للعقول وتغيرا لها فيه، من رحيق مختوم ختامه مسك، آخره أطيب من أوله. شراب الدنيا آخره فيه الحذاريب، هذه القهوة يبقى في تاليها سريبتها، أما شراب الجنة فآخره خير من أوله، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس الحقيقي، ما هو بالتنافس في عقارات ومزايدات عليها، ولا في أسهم اخضرت أسهمها، ولا في دنيا فانية، بل في لعاعة من لعائها، ولا التنافس في ولد ولا في زوجة، ولا التنافس في مركب وفي مظهر وفي حب الثناء والمدح، وفي ذلك أي فيما أعده الله للأبرار لأوليائه من هذا النعيم الذي ذكر الله بعضه ولم يستوعبه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه طعمه وريحه من تسنيم، ما تسنيم؟ مكان عالي مسنم تحت عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة، وفيها أنهار من ماء غير آسن يجري بغير أخاديد، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تنزف العقل ولا تذهبه، ليست كخمر الدنيا رائحتها منتنة ومع نتن رائحتها تجد من يفزع ويقارع كأسها. فلله هاتيكم العقول ولله هاتيكم القلوب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن الدنيا ما أطعمه غضا في أوله، فإن تأخر بدا إليه التغير، وأنهار من عسل مصفى، مزاج شراب الجنة من تسنيم، محل عالي تتفجر من تحت عرش الرحمن، عينا يشرب بها المقربون. هذه تسنيم عين، والعين أقل من النهر، ولكن عينا في الجنة تسوى أنهار الدنيا، لأن فيها ما لا يخطر على بال أحد. فنسأل الله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة. يشرب بها المقربون، يشرب بها، ولم يقل جل وعلا يشرب منها. لما؟ ليه يا ترى؟ يشرب بها أنه ليس مجرد شرب، وإنما شرب معه روي وتلذذ. يشرب بها أن يروى بها المقربون، قربهم ربي، وإن تباعدوا في الدنيا وأبعدهم أهل الدنيا منها، قربهم الله جل وعلا فجعلهم مقربين، مقربين إليه، فهم سكان جنته التي درجتها العليا الفردوس سقفها عرشه جل وعلا، في مقابل أصحاب سجين أولئك المبعدون في الأرض السابعة السفلى. وهذا كما يكون في المآل يكون في العرصات، ويكون في أول مراحل الآخرة. فإن روح المؤمن إذا قبض لم تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ترتفع فتشيعها من كل سماء مقربوها، وتفتح لها أبواب السماء، وتنتقل من سماء إلى سماء، إلى أن تبلغ إلى الجبار جل وعلا على عرشه، فيقول مكرما ومتفضلا ومنعما على هذه الروح، روح عبده وخليله وصفيه المؤمن، حيث جسده غسل وكفن وصلي عليه وشيع، وليس إلى مثواه الأخير كما تسمعونه من أهل الإعلام ممن قل علمهم وقلد بعضهم بعضا. المثوى الأخير إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار تلظى. إنما شيع الجسد إلى البرزخ، إلى القبر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا المؤمن تعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيقعدانه، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه راجعين. حتى قال عمرو بن عاص رضي الله عنه موصيا: إذا أنا مت فالبثوا على قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم وأنظر بما أجيب رسل ربي. في هذا الموقف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هذا تثبيتهم في الحياة الدنيا، والتثبيت الآخر في الآخرة. أما الكافر والفاجر أصحاب سجين فعلى الضد من ذلك، إذا خرجت روحه من جسده لم تدعها الملائكة ملائكة العذاب في يد ملك الموت طرفة عين، حتى تضعها في ذلك الكفن والمسوح الذي هو من النار، ويخرج معها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض. الحمد لله أن الله عز وجل ما جعلنا نشمها ولا نحس ونسمع عذاب أهل النار فيها، ثم يرتفع بها حتى يبلغ بها إلى أبواب السماء الدنيا، فيستفتح لها فلا تفتح لها أبواب السماء. وهذا قول الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. ماذا يفعل بها؟ تطرح الروح من السماء إلى الأرض طرحا، عذابا إثر عذاب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عينا يشرب بها المقربون. هذا النعيم لأهل الجنة فيها ألا يحتاج إلى جهد؟ ألا يحتاج إلى عمل؟ والله يحتاج إلى أن نشمر ساعد الجد لنناله وندركه. نعم، الجنة سلعة الله، وليست سلعة الله رخيصة بثمن، وهو يسير على عباد الله ومن وفقهم الله. ما ثمنها؟ إيمان وتوحيد خالص وإيمان صادق متبوع بالعمل الذي يحبه الله وتجافي ما يسخطه جل وعلا. بهذا تنال جنة الله، لن تنالها بعملك، بمقابل عملك، لأن جنة الله ورحمته غالية وثمينة وعملك يسير. ألا فاحذر وحذاري أن تغتر بعملك وأن تعجب به وتنظر إلى المقصر والمفرط والغافل والكافر تقول إيه أنا أحسن منه، أنا أرفع منه، أنا حالي فوق حاله، فيدخل الشيطان عليك من باب خفي لا تشعر به فيوبق عملك ويحبطه ويصيبك بسهم قاتل في عجبك واغترارك. انتبه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله رحمته التي وسعت كل شيء، رحمة من عنده يعم بها أولنا وآخرنا، وذكرنا وأنثانا، وحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، إنه سبحانه جواد كريم. ثم ذكر الله في الآيات في سياق هذه السورة على جهة الإجمال أن الفريق الأول أصحاب السجين كانوا يسخرون من المؤمنين، يضحكون منهم حتى يرجعون إلى أهليهم متفكهين بما تندروا وسخروا واستهزوا بالمؤمنين، يحسبون هذا ينفعهم ويظنون أنه نوماس لهم، وهو شأن المنافقين قديما وحديثا وشأن الكافرين في السخرية والاستهزاء بالمؤمنين. لكن يوم القيامة، ذلك اليوم الذي فيه يضحك المؤمن ويسر من ذلك الذي سخر به واستهزأ، من ذلك الذي تنقصه وازدراه في الدنيا لإيمانه. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون، ما كانوا يفعلون؟ هذا ثوابهم وهذا ثواب أهل الإيمان، هذا جزاء كل، والله عز وجل عادل عدل لا يظلم عنده أحد. اللهم ارزقنا فهم كلامك، وارزقنا حسن تدبره، ووفقنا للعمل به. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستجير بك ونلجأ إليك أن نكون من أهل السجين، ونجأر إليك وندعوك ونتضرع إليك أن تكتبنا في أهل عليين، أهل فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم اكتبها لنا، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اعتقنا من نارك، وأوجب لنا جنانك ورحماتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على خير البريات وعلى من سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. لا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه مسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ولما خطب الناس وهو على المنبر وقرأ الآية من سورة النساء: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بالسبابة إلى عينه وبالإبهام إلى أذنه، إشارة إلى أن لله سمع حقيقي وبصر حقيقي لا يشبه سمع المخلوقين ولا يشبه أي سمع وأي بصر. والتشبيه ها هنا في الحديث تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. لم يشبه نبينا صلى الله عليه وسلم الله بالشمس والقمر، حاشا وكلا، وهو أكمل عباد الله توحيدا وتنزيها لربه، وإنما شبه رؤيتنا للشمس والقمر في الدنيا برؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة، والله أعلم. نعم، في شيء يا الأخوان؟ سم. يقال أن الله جل وعلا له سمع يسمع، بما يسمع؟ هو سبحانه على كل شيء قدير، وله بصر وله عينان كريمتان، الله أعلم. نعم، سم. الشك ولا التشكيك يا مجذوب؟ وش ودك؟ أي أي أي وشربوا عقب الإقامة؟ يعني ما شرب، ما سمع، شرب ثم سمع الإقامة. أي نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى في طلوع الفجر، والفجر طلوعه ظاهر يعرفه العالم غير المتعلم، لكن لما كثرت الأنوار والإضاءات في البيوت وفي المدن لم يرى الناس الفجر في أول ظهوره، وإنما يرونه في انفجاره وبلوجه. ولهذا من كان في البر يرى الفجر جليا واضحا عند أول ظهوره، وقد عوضنا الله جل وعلا بهذا التقويم والساعات التي تبين متى وقت طلوع الفجر درست واجتهد فيها وعول عليها. وتذكرون إلى عهد ما هو بعيد قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة يضرب مدفع، تذكرونه؟ ها؟ وش ذا المدفع هذا؟ تعرفوا يا ولدي؟ إيه ما تبعرف؟ ها؟ مدفع الإمساك. ك كان يضرب مدفعا للإمساك ليستعد الناس لصيانة وحفظ صيامهم. ما بذا أذن المؤذن انفروا إلى الثلاجات وإلى الماء يشربون، يخشى عليهم أنه يفوت صومهم. هذه مسألة. لكن إذا أذن المؤذن، أصبر. إذا أذن المؤذن والكأس والقدح في يد أحدكم، ما هو بيشيله من الأرض، في يده، فهنا يقضي منه نهمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي منه نهمته. فليقضي منه نهمته، ما هو بيشيله يشيله عقب ما يذن. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية: من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل، أي لم يتيقن أو يغلب على ظنه طلوع الفجر، فبان أن الفجر قد طلع وهو لم يعلم، فصيامه صحيح، صيامه صحيح، لأنه لم يعلم ولم يتيقن ويغلب على ظنه طلوع الفجر، والله أعلم. سم أي بتاريخ راح ذا قبل 20 سنة تقريبا، أي أمس، يخاف أنك تجيب عقبه أنت. أي نعم، هذا كان مدفع يضرب عند دخول رمضان وعند الإفطار وتنبيه على الإمساك، كان 20 دقيقة ثم تأخر إلى 15 دقيقة حتى في المدن. أي نعم نعم. في شيء سم أي يسأل أخونا عن أسماء أبواب الجنة. أولا أبواب الجنة 8، أبواب الجنة 8 أكثر من أبواب النار التي هي 7. أبواب النار ثبتت في القرآن، لكل لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأبواب الجنة ثبتت في السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الوضوء، قال: دعي من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، دعي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء. جاء في الحديث أن باب يقال له باب الصلاة، وباب يقال له باب الصدقة، وباب يقال له باب الجهاد، وباب لكم أيها الصائمون يقال له باب الريان، يدخل منه أهل الصوم، فإذا دخلوا أغلق الباب دونهم. هذه 4 أبواب عرفنا أسماءها، و3 أبهمت، أو 4 و4 أبهمت، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.